من قال قرا؟ من قرا؟ من قرا؟ على كل حال الصواب قرا بفتح. قال بعض اهل العلم القروء الحيض، وقال اخرون القروء الاطهار. هنا هل يمكن ان نحمل الايه على معنيين؟ لا يمكن، ان الطهر يناقض الحيض لا يمكن، اذا نطلب المرجح. طيب، وقال بعض العلماء في قوله تعالى والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، بعضهم قال عسعس يعني اقبل، وبعضهم قال عسعس يعني ادبر. اللفظه من حيث اللغه العربيه تحتمل معنيين، هل نحملها على معنيين؟ تحتمل معنيين، يعني يكون اقسم بالليل حين ادباره وحين اقباله. نقول هي مرجح الان، هو يجوز ان الله اقسم بالليل لان الاقبال حال والادبار حال، ما في تناقض، لكن نقول الذي يرجح ان المراد اقبال الليل، لأن الله قال والصبح إذا تنفس. الصبح إذا تنفس هو إدبار الليل، إذن نقول آية مرجح أن المراد إذا أسعس إذا أقبل، لأن في إقبال الليل وإدباره آية عظيمة من آيات الله. هل يستطيع أحد أن يأتي بالليل إذا جاء النهار أو بالنهار إذا جاء الليل؟ لا يمكن. قال الله عز وجل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرما إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. وقال جل وعلا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرما إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. تمام. إذا كان لا يعني يحتمل معنيين ولا تناقض ولا مرجح، يجب أن نحمل على المعنيين جميعا، والله أعلم. بعد صلاة إجابة الأسئلة إن شاء الله. السلام عليكم.